الحديد يطحنك ونزيد اخويا العافية شعلت وغات في سكت رأينا البرات وليالو تسبح الحيل اخويا الراجل بولادو ويقل عرادو رأي كي داير بقادك يا كويتي غادك فرش راسك اخويا اللي يموني بيك واللي يسمع عليك وهي الحي Yeah.